ولا تنظر إلى الدليل والبرهان والحجة، هذا من الخطأ وهذا من التقليد، إنما يتبع أقوى الأقوال وأرجح الآراء وأفضل المذاهب قربا من الدليل وتحالفا مع الصواب، كما قال من سبق: تعرف الحق تعرف أهله، تعرف الحق تعرف أهله، ولا تعرف الحق بالرجال. يقول: ليس كلما قال رجل قولا وإن كان له فضل يتبع عليه. يقول الله عز وجل: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فإن قال قصري وقلة علمي يحملني على التقليد، قيل له: أما من قلد فيما ينزل به من أحكام الشريعة عالما بما يتفق له على علمه فيصدر في ذلك عما يجزيه به فهو معذور، لأنه قد أتى بما عليه، يعني إن قلد وهو مضطر إلى التقليد محتاج إليه، ليس له طاقة وليس له قدرة في الاجتهاد والمعرفة والبحث، فهذا معذور، ولا بد له من تقليد عالمه فيما جهل. لإجماع المسلمين أن المكفوف يقلد من يثق بخبره في القبلة لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك، ولكن من كانت هذه حالة هل تجوز له الفتوى في شرائع دين الله فيحمل غيره على إباحة الخروج وإراقة الدماء واسترخاء الرقاب وإزالة الأملاك وتصير إلى غير من كانت له من كانت في يده بقول لا يعرف صحته؟ يعني هل يجوز للمقلد أن يصير مفتيا، أن يصير مجتهدا، أن يصير عالما موجها، يحل الحلال يحرم الحرام، يبيح الفروض يبيح الأموال؟ لا يكون مفتيا ولا يكون مجتهدا ولا يكون معلما عالما، إنما يكفيه أن يتعبد الله في نفسه. قال: واسترقاق الرقاب وإزالة الأملاك وتصييرها إلى غير من كانت في يده بقول لا يعرف صحتها ولا قام له الدين. وهذا هو المقلد، لا يعرف الفعل القول الذي قال به، ما دليله؟ ما حجته؟ ما برهانه؟ قال: لا يعرف صحتها ولا قام له الدليل عليه، وهم مقرون أن قائله يخطئ ويصيب، وأن مخالفه في ذلك ربما كان مصيب بما خالفه فيه. فإن أجاز الفتوى لمن جهل الأصل والمعنى لحفظ الفروع لزمه أن يجيزه للعامة، وكفى بهذا جهلا. وردا للقرآن قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. والتقليد ليس بعلم، لا في الاتباع والاجتهاد، علم ومعرفة وبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال: أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ الأعراف. وقد أجمع العلماء على أن من لم يتبين ولم يستيقن فليس بعلم، يستيقن وما ليس يستيقن، وما لا يستيقن فليس بعلم، هو التقليد، وإنما هو ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. وقد مضى هذا في الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن ابن عباس رضي الله عنهما في من أفتى بفتيا وهو يعمى عنها أن إثمها عليه، يعني من أفتى بفتيا ولا يعلم مخرج هذه الفتيا ولا دليلها ولا البرهان الحجة الذي قال بها وهو يعمى، أي ليس على بينة ولا تثبت فيها، أن إثمها عليه. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا خلاف بين أئمة الأنصار في فساد التقليد، فأغنى ذلك عن الإكثار، يعني فأغنى ذلك عن إيه؟ الإكثار من الروايات والتدليل على هذا وذكر البراهين والحجج، لأنه ذكر ما يكفي ويشفي ولله الحمد رحمه الله تعالى. ولا خلاف بين أئمة الأنصار في فساد التقليد، فأغنى ذلك عن الإكثار. قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى، قال حدثنا أحمد بن سعيد، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نعمان، قال حدثنا محمد بن علي بن مروان، قال حدثنا أبو حفص حرملة بن يحيى، قال حدثنا عبد الله المصري أبو محمد، قال أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال خبرني أبو عثمان ابن سنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العلم بدأ غريبا فسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. لكن هذا مرسل وليس بصحيح، إنما الصحيح بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، هذا هو الصحيح. إنما اللفظ هذا مرسل ولا يصح إن العلم بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. الصواب ماذا؟ إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قال أبو بكر محمد بن علي بن مروان وحدثني سعيد بن داود بن أبي زنبر قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم بقول الله عز وجل نرفع درجات من نشاء، قال بالعلم. قال أخبرنا خلف بن القاسم قال حدثنا حسن بن رشيق قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا زكريا بن عبد الله قال أخبرنا الحنيني عن كثير بن عبد الله عن أبي عن جدي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل يا رسول الله أهل الإسلام غرباء بين الملل، أهل الإسلام غرباء بين الملل من اليهودية من النصرانية من المجوسية من البوذية، وأهل السنة غرباء بين أهل الإسلام. ولذلك كان السلف يقولون يا أهل السنة ترفقوا فإنكم أقل الناس، فإنكم أقل الناس. قال يقول إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهذا الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام ملموس لمس اليدي مرئي رأي العين، وهذا من دلائل نبوته وصدقه صلى الله عليه وسلم. إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله. سأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء هذا الصنف. بارك الله. هذا حديث له طرق كثيرة ومخارج عديدة، وهو صحيح. من شاء منكم يراجع السلسلة الصحيحة 73 و200، وكان يقال العلماء غرباء لكثرة الجهال، كثرة الجهال. باب في ذكر من ذم الإكثار من الحديث دون التفهم له والتفقه فيه. يعني بارك الله فيكم، يكون معه حديث ينبغي أن يتفهم ما معه من الأحاديث النبوية معناها، تدبر. لا يكثر ولا يتدبر، لا يكثر ويتدبر، يكثر ويتفهم ويعرف ما في فحوها وما في معناها وجوهرها، ويستنبط الأحكام والفوائد والثمرات. باب ذكر من ذم الإكثار من الحديث. أيضا يخشى من الكثرة أن يقع في الوهم أو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يحدث بما لا يفيد في بعض الأحيان، أو يكون في تشويش. قال ذكر من ذم الإكثار من الحديث دون التفهم له والتفقه فيه. قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا عمر بن محمد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خالد بن عبد الله عن بيان عن الشعبي عن قرظة بن كعب قال خرجنا فشيعنا عمر إلى صرار. يريد أن يشيع وهم مسافرون إلى صرار موضع في الكوفة ثم دعا بماء فتوضا ثم قال أتدرون لما خرجت معكم؟ قلنا أردت أن تشيعنا تكرما بذلك. قال إن مع ذلك لحاجة خرجت لها، إنكم تأتون بلدة لأهلها دوي بالقرآن كدوي النحل، فلا تصدون بالأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنا شريككم. معناه لا تصدون بأحاديث لا يحتاجون إليها ولا فائدة من ورائها ولا ثمار، وربما يكون فيها تشويش لأن مستواهم العلم لا يحتمل، وأيضا فيه أنهم يقرؤون القرآن لكنهم لم يتقنوا القرآن ولم يتموا حفظه ولم يكملوه، فلا تشغلوهم وهم ما تهيأوا لهذا وما وصلوا لحد هذا المستوى العلمي لكي تعطوهم هذه الجرعة من الأحاديث النبوية الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول فلا تصدون بالأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم، يعني أنا مشارك لكم في الأجر والثواب لأني أنا الذي دللتكم وأنا الذي نصحتكم، والدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله. قال قرض فما حدثت بعده حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني حيث لا فائدة وحيث لا حاجة ولا ثمرة، ربما يكون في تشويش على بعض الناس، ما أنت بمحدد قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، كان لبعضهم فتنة. قرض هذا وابن كعب ما شاء الله. قال بارك الله فيكم حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا عمر بن محمد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا السبوري هذا قال حدثنا سفيان بن عيينة عن بيان عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي طبعا عن قرظة أن عمر رضي الله عنه قال لهم أقل الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنا شريككم، أقل الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنا شريككم. ليه؟ يريد يقول لهم أن يقول لهم أقل الرواية لكي لا تقعوا في الوهم أو تضطروا إلى الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام أو تختلط عندكم في الأفهام الأحاديث. أقل الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنا شريككم. أما من كان صاحب حافظة قوية وذاكرة حادة وعنده سعة وطاقة وقدرة في هذا يحفظ الكثير، هذا محمود، وقد كان الإمام أحمد يحفظ 1000 حديث وانتخب المسند من 700,000 حديث، وكان البخاري يحفظ 1000 حديث صحيح و200,000 غير صحيح. فإذا كان الإنسان قوي الذاكرة حاد الحفظ عنده فرق في الذكاء عنده قدرة وطاقة على الحفظ والإكثار، فلا شك أن هذا له مكانته وله منزلته وله فضله، ومن وراء علم هذا فائدة وثمرة عظيمة، كما كان كثير من الأئمة الكبار المشاهير الذين هم أساطين العلم وأركانهم. قال وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سحنون بن سعد قال حدثنا ابن وهب قال سمعت سفيان بن عيينة يحدث عن بيان عن عامر الشعبي عن قرظة بن كعب قال وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال أخبرنا أحمد بن مطلق قال حدثنا سعيد بن عثمان وسعيد بن خمير قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا سفيان عن بيان عن عامر الشعبي عن قرظ بن كعب ولفظهما سواء قال خرجنا نريد العراق فمشى عمر رضي الله عنه معنا إلى صراط فتوضأ فغسل اثنتين ثم قال أتدرون لما مشيت معكم؟ قالوا نعم نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيت معنا. قال إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي نحن فلا وكان عمر محدث منها فلا تصدون بالأحاديث فتشغلوهم جردوا القرآن وأقل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدلك على أن الإنسان ينظر مستويات الناس وعقولهم وأفهامهم فيعطيهم ما يناسب مستواهم ويناسب عقولهم ويتبسط لهم في الشرح والبيان لئلا يحدثهم بأحاديث تكون لبعضهم فتنة. امضوا وأنا شريككم يعني مشارك لكم في الأجر والثواب. فلما قدم قرظة قالوا حدثنا قال نهانا عمر بن الخطاب. مش معناها أنك لا تحدث الناس ولا تعلم الناس، معناها أنك تنظر القوم الذين تحدثهم بماذا ستحدثهم، بماذا ستقدم، ما هو الأولى، ما هو الأهم، إلى غير ذلك من المقاصد. لا تضع العلم في غير موضعه فيفهم فهما خطأ أو يكون فتنة لبعض الناس. قال وهذا من إيه؟ من حكمة عمر ومن فقه عمر وكونه ملهما محدثا رضي الله عنه. قال ابن وهب حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت ألا يعجبك أبو هريرة جاء إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة تكلم عروة بن الزبير وهو في أختها هي خالته تقول ألا يعجبك أبو هريرة جاء إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني وكنت أسبح فقام قبل أن أفضي أن أقضي تسبيحي كانت تسبح تصلي النافلة ولو أدركته لرددت عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردك. فاقصد العجلة في تسميع الحديث في التحديث. ولكن يعتبر لأبي هريرة رضي الله عنه لكثرة محفوظه فكان يسرد سردا وكان متابع في تلاوة الحديث وفي يعني التحديث به وإخراجه وفهمه كان يسارع رضي الله عنه. فهذا عذر أبي هريرة محفوظ كثير أحفظ الصحابة الكرام حافظ الصحابة مطلقا ومن المكثرين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة إليه بن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فكان أبو هريرة كثير المحفوظ فكان يعجل في قراءته ويتابع يخشى أن يتفلت عنه يخشى أن يذهب عنه. فهذا عذره رضي الله عنه هذا عذره. كان النبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه وما ينطق عن الهوى ويتكلم بكلام فصل لو أراد أن يعده العاد لعده يفصل بين كلماته عليه الصلاة والسلام. وكان إذا تكلم تكلم ثلاثة وإذا يفهم عنه وإذا سلم سلم ثلاثة. فأبو هريرة معذور في هذا. عائشة رضي الله عنها كانت تريد أن تقول له تمهل في سردك للحديث، تمهل ورتل الحديث ترتيلا، معنى ولا تسرد سردا تتعجل به. قال أخبرنا عبد الله بن محمد، قال أخبرنا محمد بن بكر، قال أخبرنا أبو داود، قال أخبرنا وهب بن بطية عن خالد عن محمد عن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه كان يقول لو أحدثكم بكل ما أعلمه لرميتموني بالقشعة، لرميتموني بالقشعة. قالوا القشعة هذا إما هو يعني وجه الأرض ما يقشع ما يقلع معنى الحجر أو ما إلى ذلك، وقالوا القشعة أيضا الحماقة، لرميتموني بالحماقة أو غير ذلك من المعنى. قال أبو داود وأخبرنا أحمد عن كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم قال سمعت أبا هريرة يقول والذي نفسي بيده لو حدثتكم بكل ما أسمع لرميتموني بالقشع، يعني المزابل. وما نظرتموني يعني إيه؟ وما أمهلتموني. النظر هنا من الإمهال، النظر إيه؟ ثم لا تنظرون يعني لا تمهلون. ها؟ وما ناظرتموني معناه لا تمهلون، لا تتأخروا بل تعجلوا على الفور. قال والذي نفسي بيده لو حدثتكم بكل ما أسمع لرميتموني بالقشع. ولذلك كان رحمه الله رضي الله عنه يحتفظ ولا يحدث بالأمور التفصيلية التي فيها ذكر أسماء الأمراء والولاة والحكام من بني أمية وما إلى ذلك، معناه كان يقول يستعيذ بالله من رأس الستين، رأس عام ستين معناه، وفعلا مات سنة 59 رضي الله عنه، وهذا استجاب الله له. ليه؟ لأنه كان يخشى من إدراك زمان الفتن والنزاع والخلاف، وكان عام الستين هذا فيه يزيد بن معاوية تولى الخلافة في عام الستين، فكان يعلم أن في عام الستين ستقع فتن ومفاز، فكان يستعيذ بالله من رأس الستين لما عنده. وكان يقول يعني حفظت من رسول الله عليه الصلاة والسلام وعائين فبثثت واحدا اللي فيه التوحيد، اللي فيه الأحكام، اللي فيه الحلال والحرام، اللي فيه ما تحتاج الأمة الإسلامية، ولو حدثت بالوعاء الثاني لقطع مني هذا البلع. معناه ليه؟ التفاصيل، أمور التفاصيل، وهي أيضا ليست ذات أهمية، يكفي فيها الإجمال، يكفي فيها إيه؟ الإجمال. أيضا ما كان أبو هريرة يحب أن يثور الناس، ما يحب يثور الناس ولا يهيج الناس، إنما يحب أن يعني يهدئ الناس بارك الله فيكم، لأن في الهدوء بارك الله فيكم ثمره بركة ونفع، وفي الهيجان والثوران هذا لا يصيب الإنسان هدفه الصحيح ولا يصل الهدف المرجو المنشور، وهذا أمر مجرد. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني سكنوا ولا تنفروا، سكنوا هدوا الناس، بشروا ولا تنفروا، وفي رواية سكنوا ولا تنفروا في البخاري، سكنوا ولا تنفروا. كان أبو هريرة يعلم هذا الفقه، يعلم هذا الأحكام، ويعلم تفاصيل أمور الفتن وما سيقع في دولة بني أمية أو ما بعدها، ولكن الأمور التفصيلية الدقيقة أحجم وأمسك عن التحديث بها للمصلحة الدينية. معاذ رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام ألا أبشر الناس يا رسول الله؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا. فيجوز إتمام بعض العلم خشية أن يفهم خطأ، خشية أن يكون من وراء مفسدة أو فتنة أو إثارة أو تهييج أو فتن أو مفاسد وخلافات ونزاعات. قال أخبرنا أحمد بن صالح قال حدثنا أحمد بن أبي فديه قال حدثني ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد مقبوري عن أبي هريرة أنه كان يقول حفظت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعائين، فأما أحدهما فبثته وأما الآخر فلو بثته لقطعتم هذا البلعوم. قال أحمد البلعوم الحلقوم، وهذا في صحيح البخاري هذا الحديث، وليس معناه بارك الله فيكم أنه خائف من البشر، إنما هو يخاف من الفتن التي تقع بين الناس والخلاف والنزاع، ولا يريد أن يثير فتنة أو يكون مفتاح شر على الناس. قال وأخبرنا محمد بن علاء الهمداني الكوفي قال حدثنا أبو بكر بن عياش الملقب بشعبة عن معروف بن الخربول عن أبي الطفيل قال سمعت علي عن المنبر يقول أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ لا تحدثون الناس إلا بما يعلمون، يعني بما يعني إيه يناسب مستواهم العلمي في الفهم، في الفهم. قال وقد تقدم قول ابن مسعود رضي الله عنه ما أنت بمحدث قوما حديثا لم تبلغ عقولهم إلا كان عليهم فتنة أو كان لبعضهم فتنة. وعن أبي هريرة أنه قال لقد حدثتكم بأحاديث لو حدثت بها زمن عمر لضربني عمر بالدرجوة. قال أبو عمر احتج بعض من لا علم له ولا معرفة من البدع وغيرهم الطاعنين في السنن بحديث عمر هذا قل الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وبما ذكرنا في هذا الباب من الأحاديث وغيرها، وجعلوا ذلك ذريعة إلى الزهد في سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام التي لا توصل إلى مراد كتاب الله عز وجل، طيب أو لا توصل إلى مراد الله إلى مراد كتاب الله عز وجل إلا بها والطعن على أهلها. يعني بارك الله فيكم هناك أحاديث أنت محتاج إليها لتفسير القرآن، لبيان معانيه، لبيان الأحكام، لمعرفة الحلال والحرام. ليست هذه الأحاديث هي المقصودة بأنك تكف عن التحديث بها، لا ليس هذا المقصود. قال والطعن على أهلها ولا حجة في هذا الحديث، يعني في كلام عمر هذا، على هذا الفهم الخاطئ الذي فهمه بعض الطوائف من البدع من أهل البدع والصوفية والباطنية. قال ولا دليل على شيء مما ذهبوا إليه من وجوه قد ذكرها العلم، منها أن وجه قول عمر هذا إنما كان القوم لم يكونوا أحصوا القرآن أتموا القرآن ولا أتقنوا ولا أحسنوا، فخشي عليهم الاشتغال بغيره عنه. إذ هو الأصل لكل علم، القرآن أصل لكل علم، هذا معنى قول أبي عبيد في ذلك. واحتج يعني كلام هذا قاله بمعناه أبو عبيد، واحتج بما رواه عن حجاج عن المسعودي عن عون بن عبد الله عن ابن عتبة قال مل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ملة، فقالوا يا رسول الله من الملالة من السآمة، فقالوا يا رسول الله حدثنا، فأنزل الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين أخشون ربهم ثم تلين جلودهم إلى آخر الآية. قال ثم ملوا ملة أخرى فقالوا يا رسول الله حدثنا شيئا فوق الحديث ودون القرآن يعني دون القصص، فأنزل الله ألف لام راء تلك آية الكتاب المبين إلى قوله عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن الآية. قال فإن أرادوا الحديث دلهم على أحسن الحديث وإن أرادوا القصص دلهم على أحسن القصص. وقال غيره إن عمر رضي الله عنه إنما نهى من الحديث عما لا يفيد حكمًا يعني لما قال عمر أقل الرواية قال يعني بهذا تفسير كلام عمر إنما نهى من الحديث عما لا يفيد حكما ولا يكون سنة وطعن غيرون في حديث قرر هذا ورده لأن الآثار الثابتة عن عمر رضي الله عنه خلافه أو خلافه منها ما روى مالك ومعمر وغيرهم عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمان عن عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث السطيف أنه خطب يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أريد أن أقول مقالة قدر لي أن أقولها من وعاها وعقلها وحفظها فليحدث بها حيث تنتهي بي راحلته ومن خشي أن لا يعيها فإني لا أحل له أن يكذب علي وإن الله بعد محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل معه الكتاب فكان مما أنزل معه آية الرجم وذكر الحديث وهذا يدل على أن نهيه عن إكثار وأمره بإقلال الرواية على رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما كان خوف الكذب على رسول الله وخوفا أن يكون مع الإكثار أن يحدثوا بما لم يتقنوا حفظه ولم يعوه لأن ضبط من قلت روايته أكثر من ضبط مستكثر يعني إنسان أما يقعد اليوم يحفظ مثلا 10 آيات ويكررها تثبت أكثر من أنه لو حفظ 20 آية ال10 آيات يكررها يكتب ال20 آية ربما يكتب وهكذا الإنسان ربما يحفظ ربعا في اليوم لو حفظ نصف الربع يثبت أكثر ومن لعل هذا أيضا عذر العمر لعل وجه احتمال في تفسير كلمة عمر أقل الرواية معناه قال وهو أبعد من السهو والغلط الذي لا يؤمن مع الإكثار فلهذا أمرهم عمر بالإقلال من الرواية ولو كره الرواية وذمها لنهى عن الإقلال منها والإكثار ألا تراه يقول فمن حفظها ووعاها فليحدث بها فكيف أمرهم بالحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وينهاهم عنه هذا لا يستقيم بل كيف ينهاهم عن الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويأمرهم بالإقلال منه وهو يندبهم إلى الحديث عن نفسه بقوله من حفظ بقالته ووعاها فليحدث بها حيث تنتهي به رحلته ثم قال ومن خشي ألا يعيها فلا يكذب علي وهذا يوضح لك ما ذكرنا والآثار الصحاح عنه من رواية أهل المدينة بخلاف حديث قرظ هذا وإنما يدور على بيان عن الشعب وليس مثله حجة في هذا الباب لأنه يعارض السنن والكتاب يعني هذا وجه أيضا طبعي في الرواية قال الله عز وجل قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال في النبي عليه الصلاة والسلام الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وقال وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله ومثل هذا في القرآن كثير ولا سبيل إلى اتباع والتأسي به والوقوف عند أمره إلا بالخبر عنه فكيف يتوهم أحد على عمر رضي الله عنه أنه يأمر بخلاف ما أمر الله به وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي على كل حال إن صحت الرواية هذه عن عمر فلها وجوب ولها تأويل وإن لم تصح فقد كفينا أمر التأويل والنصب فيه وأقوى من هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع مقالتي كوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها الحديث قد ذكرناه من طرق في صدر هذا الكتاب وفي الحظ الوكيل على التبليغ عنه صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني في غير ما حديث وبلغوا عني والكلام في هذا أوضح من النهار لأولي النهى والاعتبار ويخلو الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا أن يكون خيرا أو شرا فإن كان خيرا ولا شك فيه أنه خير فالإكثار من الخير أفضل وإن كان شرا فلا يجوز أن يتوهم أن عمر رضي الله عنه يوصيهم بالإقلال من الشر وهذا يدلك على أنه إنما أمرهم بذلك خوفا وقاعة الكذب عليه على رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني الوقوع وقاعة الكذب أي الوقوع في الكذب على رسول الله بسبب الوهم والخطأ والإكثار وعدم الإتقان وخوف الاشتغال يعني المثل الذي يقول ما قل وكفى خير مما كثر وأقل. ما قل وكفى تثقله تحسنه تعيه تردده لا تهم فيه خير من الكثير الذي يشغل وأنت لا تثقله وأنت لا تعي. قالوا هذا يدلك على أنه إنما أمرهم بذلك خوفا وقع في الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام وخوفا الاشتغال عن تدبر السنن والقرآن، لأن المكثر لا تكثر إلا غير متدبر ولا متفقه. واضح؟ وهذه بيانتها الأخيرة ذلك. قال ذكر مسلم بن الحجاج في كتاب التمييز له قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الفضل بن موسى قال حدثنا حسين بن وقت عن الرديني بن أبي مجلس عن أبي عن قيس بن عباد قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول من سمع حديثا فأدى كما سمع فقد سليما. ومما يدل على هذا ما قد ذكرناه فيما يروى عن عمر أنه كان يقول تعلموا الفرائض والسنة كما تتعلمون القرآن فسوى بينهما. قال وحدثنا سعيد قال حدثنا القاسم قال أخبرنا ابن وضاح محمد بن وضاح القرطبي قال حدثنا موسى قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عاصم الأحول عن ورق العجلي قال كتب عمر تعلموا الفرائض والسنة واللحن كما تعلمون القرآن. معناه يعني احضروا اللحن، احضروا ايه اللحن، يلحن في القرآن، يلحن في الحديث. اللحن الخطأ في النطق والإعراب على إخوة. تعلموا الفرائض والسنة واللحن، احضروا اللحن واعرفوا المواضع التي ربما يقع فيها لحن، فاحضروا أن تقعوا فيها، فتوخوا الصحيح واتركوا اللحن، واتركوا اللحن كما تعلمون القرآن. قال رواه ابن وهب عن ابن مهدي بإسناده مثله. وقال حدثنا أحمد قال حدثنا أبي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا بقي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن عاصم عن مورد عن عمر مثله. قالوا اللحن معرفة وجوه الكلام وتصرفه وحجة به، يعني اعرف الكلام الفصيح والكلام الصحيح والإعراب واحضر اللحن. قالوا الحجة به. قالوا عمر رضي الله عنه هو الناشد للناس في غير موقف بل في مواقف شتى. الناشد يعني الطالب في مواقف شتى، من عنده علم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في كذا، حسب النوازل، حسب الوقائع، حسب المشاهد. كان عمر رضي الله عنه إذا احتاج لشيء من العلم يسأل الناس ولا يستنكف ولا يستكبر، وهو الفاروق لا يستنكف بل يقول من عنده علم في هذا يخبرنا، من عنده شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام يأتينا به. قال من عنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا، نحو ما ذكره مالك وغيره عنه في توريث المرأة من دية زوجها، وفي الجنين يسقط ميتا عند ضرب بطن أمه، وغير ذلك مما لو ذكرناه وطال به كتابنا وخرجنا عن حد ما لو قصدنا. وكيف يتوهم أن عمر على عمر ما توهمه الذين ذكرنا قولهم، وهو القائل إياكم الرأي فإن أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيدتم الأحاديث أن يحفظوها. وقد ذكرنا هذا الخبر بإسناد عن عمر رضي الله عنه في باب من كتابنا هذا. وعمر أيضا هو القائل خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، أو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وهو القائل سيأتي قوم يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. حدثنا قال حدثنا أحمد بن القاسم ومحمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن أشج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سيأتي قوم يجادلونكم بشبهات القرآن، يعني من المتشابه من القرآن، فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. وقد يحتمل عندي أن تكون الآثار كلها أو كلها أن تكون الآثار كلها عن عمر صحيحة متفقة، ويخرج معناها على أن من شك في شيء تركه، ومن حفظ شيء وأتقنه جاز له أن يحدث به، وأن الإكثار يحمل الإنسان على التقحم، يعني على الإيه؟ المجازفة، المجازفة والجرأة أن يحدث بكل ما سمع من جيد ورديء وغث وثمين، فينبغي التحري والتوقي والاقتصار على الصحيح وترك الضعيف. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثمان أن يحدث بكل ما سمع. قال وهو حديث ثابت من حديث شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كان مذهب عمر رضي الله عنه ما ذكرنا لكانت الحجة في قول رسول الله عليه الصلاة والسلام دون قوله، وهو القائل نظر الله عابدا سمع مقالتي فرعاه ثم أداه وبلغه. وقد تقدم ذكره في هذا الكتاب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. قال أخبرنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا أحمد بن زهير، قال حدثنا محمد بن عمران ابن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال حدثني أبي عمران ابن محمد قال حدثني ابن أبي ليلى يعني محمد بن عبد الرحمن عن عيسى يعني ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ثابت بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. يعني فيه أيضا حتى على تبليغ العلم والإكثار من الرواية طالما الإنسان متقن وممحص لها ومميز. قال أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا القاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثني أبي قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. قال أبو عمر الذي عليه جماعة فقهاء المسلمين وعلمائهم ذم الإكثار دون تفقه ولا تدبر، والمكثر لا يأمل مواقعة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لروايته عمن يؤمن وعمن لا يؤمن، يعني من تؤمن عنه الرواية ومن لا تؤمن عنه الرواية، عمن هو ثقة وعمن ليس بثقة. قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا عمر بن محمد قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو شهاب علّه الحناط عن محمد بن إسحاق صاحب السيرة اللي هو القرشي محمد بن إسحاق أبو بكر صاحب السيرة عن معبد بن كعب بن مالك قال سمعت أبا قتادة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم وكثرة الحديث، يعني بلا تثبت ولا تمييز ولا توخي ولا توطي، ومن قال عني فلا أقولن إلا حقا. قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال أخبرنا مسلمة بن قاسم قال أخبرنا أحمد بن عيسى قال أخبرنا إبراهيم بن أحمد قال سمعت وهب بن بقية يقول سمعت خالد بن عبد الله يقول سمعت ابن شبرمة يقول أقلل الرواية تفقه، أقلل إيه؟ الرواية تفقه، يعني كما ذكرنا من قبل أقل المحفوظ وكرره، قل المحفوظ وكرره يثبت وتتقنه وتعيه ويرسخ في نفسك أفضل من أن تكثر على نفسك ولا تحفظ. قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سفنون قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا ابن لهيعة عن قيس بن رافع قال سمعت شفيع الأصبحي يقول لتفتحن على هذه الأمة خزائن كل شيء حتى تفتح عليهم خزائن الحديث. سبحان الله، قد كان الإمام بخاري يحفظ ألف ألف حديث صحيح ومئة عفوا كان يحفظ مئة ألف حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح. الإمام أحمد ذكر عنه أنه حفظ ألف ألف حديث، قال لتفتحن على هذه الأمة خزائن كل شيء حتى تفتح عليهم خزائن الحديث. قال لو ترى البصرة، لو ترى الكوفة، لو ترى بغداد، لو ترى المدينة، لو ترى مكة في الزمان الأول في التحديث والمحدثين والحفاظ لرأيت العجب العجب. في بلاد خراسان كذلك، في بلاد مرو كانت بلادا مفتوحة، مفتوحة لمجالس الحديث، وكان مجالس الحديث فيها يعني كثيرة لا تحصى. قال واخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا احمد بن سعيد قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن نعمان قال حدثنا ابو بكر محمد بن علي بن مروان قال حدثنا علي بن جميل قال حدثنا علي بن سعيد قال حدثنا شعيب بن حرب قال كنا عند سفيان يوما نتذكر الحديث فقال لو كان في هذا الحديث خير لنقص كما ينقص الخير ولكنه شر فاراه يزيد كما يزيد الشر. ما شاء الله، لو كان في هذا الحديث خير لنقص كما ينقص الخير ولكنه شر فاراه يزيد كما يزيد الشر. شوفوا الكلام هذا هيبينه ان شاء الله الان. قال حدثنا عبد الرحمن قال اخبرنا احمد قال اخبرنا اسحاق قال اخبرنا محمد بن علي قال اخبرنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال لي سفيان يا ابا اسماعيل لو كان هذا الحديث خيرا لنقص كما ينقص الخير. قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثنا يحيى بن مالك قال حدثنا محمد بن سليمان بن ابي شريف قال حدثني محمد بن موسى قال سمعت زكريا القطان يقول رايت سفيان بن عيينه وقد الجا اصحاب الحديث الى الميل الاخضر معناه في ايه؟ في مكه في الحرم لعله في المسعى الى الميل الاخضر فالتفت اليهم فقال ما ارى الذي تطلبونه من الخير ولو كان من الخير لنقص كما ينقص الخير. مش معناه انه يقصد نفس الحديث كلام النبي عليه الصلاه والسلام، ليس هذا المقصود. المقصود الشرع، الشرع في جمعه وعدم العمل به معناه، وانهم احاطوا به وضجروه ضجر من هذا. وقال ولو كان من الخير لنقص كما ينقص الخير. قال ابو عمر هذا كلام خرج على ضجر. شو بالذات على ايه؟ ضجر، اضجروه احاطوا به يعني على غضب. هذا معناه، مش معناه ان الحديث كلام النبي شر، لا حاشا وكلا. كلام النبي عليه الصلاه والسلام كله خير وكله فائده وكله ثمره وكله بركه. قال ابو عمر هذا كلام خرج على ضجر وفيه لاولي العلم نظر. نعم. وقد اخذه بكر بن حماد فقال لقد جفت الاقلام بالخلق كلهم فمنهم شقيق خائب وسعيد تمر الليالي بالنفوس سريعه ويبدئ ربي خلقه ويعينه أرى الخير في الدنيا يقل كثيره وينقص نقصا والحديث يزيده فلو كان خيرا قل الخير كله وأحسب أن الخير منه بعيده ولابن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والمليك شهيده فإن يك حقا قوله فهو غيبة وإن يك زورا فالقصاص شديده وكل شياطين العباد ضعيفة وشيطان أصحاب الحديث مريد. لكن هذا كلام غضوا عليه ما تركوه، كلام هذا خطأ طبعا. وقال أبو عمر رحمه الله قد رد هذا القول عليه على بكر بن حماد جماعة نظما فمن ذلك ما أخبرني غير واحد عن مسلمة ابن القاسم قال ذكرت أبا الأصفر عبد السلام بن يزيد بن غياث الإشبيلي رفيقي أبيات بكر بن حماد هذه ونحن في المسجد الحرام وسألته الرد عليه فعارضه بشعر أوله تبارك من لا يعلم الغيب غيره ومن بطشه بالمعتدين شديد وفيه تعرضت يا بكر بن حماد خطة بأمثالها في الناس شاب وليد يعني الوليد الصغير يشيب من هذا الكلام وفي هذا السعي تقول بأن الخير قل كثيره وأخبرتنا أن الحديث يزيد وصيرته إذ زاد شرا وقام في ضميرك أن الخير منه بعيد فلم تأت فيه الحق إذ قلت فيه ما به عن سبيل الصالحين تحيد وما زال ذا قسمين حقا وباطلا فهذا خلاخيل وذاك قيود. ودا ذهب محض وذلك آنك الآنك والرصاص الرصاص. هل يستوي الذهب والرصاص؟ لا يستوي هذا. قال ودا ورق ورق صاف ها وفضة الورق الورق هكذا ورقكم هذه إلى المدينة يعني العملة الفضية الدراهم. وإلى ورق ودا ورق صاف وذاك حديد. هل يستوي الفضة والحديد؟ لا يستويان. وهذا أثير في الأنام معظم وذاك طريض في البلاد شريد. فدمك هذا في المقال مذمم ودمك هذا في الفعال حميد. وألزمت هذا ذنب ذا كمعاقب ضباء بذنب خارفته أسود. كيف يعني تعاقب الضباء والذنب ذنب الأسود؟ قال وهل ضرب أحرارا كراما عزة إذا جاورتهم في البدا في البدا عبيده. طيب إذا جاورتهم في البدا عبيده يعني كانوا معهم في البيداء سواء العبيد أو لا. ولولا الحديث المحتوى سنن الهدى لقامت على رأس الضلال بنوده. لولا الحديث لخطرت الشياطين على المنابر والدجاجيل على المنابر. نعم. ولولا الحديث المحتوى أو المحتوي سنن الهدى لقامت على رأس الضلال بنوده. لقامت الشياطين والدجاجيل ورؤوس أهل البدع وأئمة الضلال يخطبون على المنابر. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف حده فليس له عنه الرواة مزيد. وما كان من إفك وزور فإنه كعدة رمل تحتويه زرود. وليس له حد وفي كل ساعة يزيد جديدا يقتضيه جديد. ولابن معين في الذي قال أسوة ورأي مصيب للصواب سديد. وأخبر به يعلن إله وأخبر به يعلن إله محله. يعني ابن معين لما تكلم صدقا تكلم إخلاصا تكلم ورعا ما تكلم مجازفة ولا شهوة ولا تشفيا. قال وأخبر به يعلن إله محله وينزل في القد حيث يريد. يناضل عن قوله النبي ويطرد الأباطيل عن أحواضه ويزود. وجلة أهل العلم قالوا بقوله يعني إيه قالوا جرحا وتعديلا. وما هي في شيء أتاه فريد. وقلت وليس الصدق منك سجية وشيطان أصحاب الحديث مريد. وما الناس إلا اثنان بر وفاجر. فقولك عن سبل الصواب حيود. وكل حديثي تأزر بالتقى فذاك امرئ عند الإله سعيد. كل حديث كل طالب حديث. ولو لم يقم أهل الحديث بديننا فما كان يروى علمه ويفيد. وهم ورثوا علم النبوة واحتووا من الفضل ما عنه الأنام رقود. وهم كمصابيح الدجى يهتدى بهم. وما لهم بعد الممات خمود. لهم الذكر والشهرة والبقاء والثناء الحسن. عليك ابن غياث لزوم سبيلهم. عليك ابن غياث لزوم سبيلهم. فحالهم عند الإله حميد. وقال أبو علي بن ملولة وطيروان يعارض بكر بن حماد وابن معين في رجال مطالة تقدمه فيها شريك ومالك. فإيك ما قاله سهلا وواسعا فقد سهلت لابن المعين المسالك. وإيك زورا منهم أو نميمة فما منهم في القول إلا مشاركه. وأنشدني أحمد بن عمر بن عصفور رحمه الله نفسه يعارض بكر بن حماد أجل إن حكم الله في الخلق سابق. وما لامرئ عما يهم محيده. عندكم كده عما يهمه لعله يهمه. هو الرب لا تخفى عليه خفية عليم بما تخفى الصدور شهيد. جرت بقضاياه المقادير في الورى فمقرب من خيرها وبعيد. أيا قادحا في العلم زيد عمائه أيا طالعا في العلم زيد عماؤه رويدا بما تبدي به وتعيده. كل ده بيرد على اللي هو بارك الله فيكم بكر بن حماد بن غياث. قال جعلت شياطين الحديث مريدة ألا إن شيطان الضلال مريد. وخرجت بالتكريم من كان صادق وجرحت بالتكذيب من كان صادقا فقولك مردود وأنت عنيد. ذو العلم في الدنيا نجوم هداية إذا غاب نجم لاح بعده أو بعد جديد بهم عز دين الله طرا وهم له معاقل من أعدائه وجنوده. نكتفي بهذا القدر على أمل لقاء بكم إن شاء الله صباحا مع كتابنا الأوطار وليلا إن شاء الله بين نهار معشاه في العقيدة الخيرة والنيرة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.